جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفعنا الله ما قلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين. اللهم صل وسلم. سن الله عليه وسلم يقول هل يدخل في مراد الحمام ما يكون من ما يسمى حمام البخار؟ هل يدخل فيه هو المقصود إذا كان إنه يدخل فيه ناس مشتركين فهذا هو المقصود، سواء بخار أو ماء حار يسبحون به، المهم الاختلاط. فإذا كان فيه اختلاط رجال أو نساء أو نساء كاشفات أو رجال كاشفين كذلك، لكن هو أعطانا في العنوان قال إلا النفساء، والظاهر من الحديث ستأتي لأنه يستعمل للاستشفاء والدواء، فلعل النفساء قد تحتاج إليه، ولكن ما تدخله كاشفة ولا تدخله مع أحد أيضا، وهذا لعله سيأتي الحديث إن شاء الله في الدرس القادم. نعم. يقول السائل إذا أمن الإنسان من تطاير الرشاش على جسمه أو ملابسه فهل له أن يبول واقفا؟ ذكر عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه بال واقفا، قيل أنه كان يشتكي ظهره عليه الصلاة والسلام ولكنه وقف على مكان عال والبول ينزل في مكان منحدر بعيد عنه لا يرجع إليه، فهذا لا بأس إذا أمن، أولا لا يكون مستقبل الهواء، ثم يكون مكان لين، ثم يكون مكان منحدر، فإذا أمن ذلك فلا بأس، ولكن الحذر الحذر. سمعنا الحديث، سمعنا أن عامة عذاب القبر من البول. يقول السائل ما هي كفارة النذر؟ نذر يجب، من نذر أن يطيع الله فليطعه، إذا نذرت شيئا فعليك أن تقوم به إذا تحقق لك ما نذرت، والنذر ليس مرغبا فيه بل منهيا عنه، لكن إذا وقعت ونذرت ثم تحقق لك ما نذرت، فإن كنت نذرت طاعة لله كصيام أو صلاة أو صدقات أو حجة أو عمرة عليك أن تقوم به، هذا الواجب. لكن لو عجزت فكفارته كفارة يمين وأمرك إلى الله. لا ينبغي إنسان أن ينذر، احذروا النذر لا تنذروا، ثم إذا حصل لك ما نذرت بدأت تدور وتبحث تريد تخرج من النذر. وقد قال عليه الصلاة والسلام في ذكر القرون المفضلة ثم إن بعدهم قوم ينذرون ولا يوفون، يشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يوفون. لا تنذروا، لا تنذر، اسأل ربك تيسير حاجتك التي تريد وابذل الأسباب وتضرع إلى الله، فإذا تحقق لك احمد الله واشكره واعمل ما تريد من أي عمل شكر لله من دون نذر، حتى لا تلزم نفسك. يعني بعض الناس تحمس ثم ينذر نذرا قد لا يتحمله، كأنه يسيء الظن بالله، إن الله ما يسر هذا الشيء إلا إذا نذر، هذا ليس بطيب. لا تنذروا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن النذر لا يأتي بخير، يعني ليس نذرك هو الذي سيأتيك بما تريد. نعم. قل السائل ما هي نصيحتكم لمرأة لا تحافظ على الصلاة والحجاب الشرعي؟ نصيحتي معروف أن الذي لا يحافظ على الصلاة ليس بمؤمن، لكن إن كان أنها لا تصلي أو تترك الصلوات عمدا فهذا والعياذ بالله رده كفر، فإذا كانت ترى أنها مسلمة فلا إسلام بدون صلاة أبدا، الصلاة بمنزلة الرأس من الجسد، كما أنه لا يعيش جسد بلا رأس فلا إسلام بدون صلاة. العهد الذي بينه وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. أبد بين الكفر وبين الشرك، بين الكفر وبين العبد وبين الكفر والشرك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وأما الحجاب فإنه واجب إذا كانت مؤمنة، فالله عز وجل يقول: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. تضرب بالخمار من رأسها على وجهها على صدرها على الجيب، الجيب هو هذا مدخل الرأس من الجسم، فإذا ضربت بالخمار على جيبها معناه نسبلته من رأسه على وجه على جيبه. والله عز وجل يقول: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. فالواجب من المرأة تتق الله وتستحي والحياء من الإيمان، تتستر وتحتجب وتلتزم إن كانت مؤمنة وترجو ثواب الله وتخاف عقابه. الآيات والأحاديث كثيرة في هذا الشأن، فالواجب من المؤمنة تخاف الله وتتقي وتستحي. رحم الله نساء الأنصار. الله أكبر. لما نزلت الآية الحجاب شققنا مروطهن وتسترن بهن، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.